من أرادوا التلبيس فوضعوا هذه الجدليات والمناظرات وإلى آخره مما في كتبهم يسمونها البراهين، من مؤلفاتهم كتاب اسمه أم البراهين. نعم. فكر وقدر الوليد بن المغيرة، فكر وقدر فقتل كيف قدر ثم قتل، يعني لعن كيف قدر، ثم نظر ثم عبس وبسر ثم أدبر واستكبر فقال إن هذا إلا سحر يؤثر، يعني القرآن، يعني القرآن سماه سحرا، إن هذا إلا قول البشر، يعني من كلام محمد وليس هو كلام الرب. فهم مثل فرعون ومثل الوليد ابن المغيرة زعيم الكفار في مكة. نعم. وأتى إلى التعظيم من أبوابه لا من ظهور الدار والجدران. فرعون اختصر الطريق وأتى التعطيل من بابه، أما هؤلاء فإنهم راوغوا وجادلوا وطولوا الطريق تلبيسا على الناس، ما في كتبهم إلا مراوغات ومجادلات ومناظرات باطلة يظنها الغر والجاهل يظنها أدلة وحقائق، فيعدل بها نصوص القرآن والسنة ويقول هذه تفيد اليقين لأنها عقلية، وأما أدلة الكتاب والسنة هذه ظواهر ظنية، ظواهر ظنية، فيقدمون القواعد العقلية على النصوص في القرآن والسنة لأن هذه بزعمهم ظواهر ما تفيد العلم ولا تفيد اليقين، وأما قواعدهم فإنها زعمهم عقلية تفيد اليقين. نعم. وأتى إلى التعظيم من أبوابه لا من ظهور الدار والجدران، وأتى به في طالب التنبيه والتعظيم تلبيسا على الأميان. جهمي، جهمي يسمي أعمالها بتنزيه للرب، تنزيه للرب عن مشابهة المخلوقين، تنزيه الرب واجب لا شك في هذا، ولكن ليس تنزيه في للإلحاد ونفي الصفات، نفي الأسماء والصفات، تنزيه في إثبات ما أثبته لنفسه أو أثبته له رسوله مع نفي مشابهة المخلوقين، هذا هو التنزيه الصحيح. أما التنزيه في عرف المعطلة فهو تعطيل، لا يثبت لله اسم ولا صفة، لأن هذا عندهم من باب التنزيه لله عز وجل، منزه عن الأسماء، منزه عن الصفات، يعني معناه منزه عن الكمال، منزه عن الكمال، هذا يلزم على مذهبه. هذا أيضا من جملة تلبيسهم، تسميتهم مذهبهم بأنه تنزيه لله، حتى إذا سمعه الغد قال والله تنزيه طيب، تنزيه الرب طيب، قد أحسنوا في هذا، ولا يدري ما مقصوده. هم يسمون التعطيل تنزيها، كمن يسمي السم عسلا، هكذا قلب للحقائق. التنزيه الصحيح هو المتمشي على الكتاب والسنة، ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. فلا تضربوا لله الأمثال، لا تشبهوه بخلقه، ولم يكن له كفوا أحد، هذا هو التنزيه الصحيح. أن تثبت لله الأسماء والصفات وتنزه عن مشابهة صفات وأسماء المخلوقين. نعم. وأتى إلى رب العلوم فقال له التنزيه ليس يليق بالرحمن. سموا نفي الصفات تنزيها وسموا نفي العلو أيضا تنزيه لله عن التجسيم، قالوا يعني يلزم إذا أثبت له العلو أنه جسم والأسماء والأجسام متشابهة، يلزم التشبيه، هذا من الباطل. نقول لا يلزم من إثبات الأسماء والصفات التجسيم كما تقولون. وأيضا لفظ التجسيم هذا ما جاء نفيه ولا إثباته في الكتاب ولا في السنة، الذي جاء تنزيه الله عن المشابهة، شابهة المخلوقين والمماثلة والند والنظير والعديل، هذا الذي جاء في الكتاب والسنة، ما جاء لفظ الجسم أو التجسيم في كتاب الله ولا في سنة رسوله صلى الله عليه وسلم. فما لم يرد في الكتاب والسنة فنحن لا نثبته ولا ننفيه، لا نثبته ولا ننفيه، لأن الله لم يثبته ولم ينفيه، فنحن نتركه. لفظ التجسيم ولفظ الألفاظ المحدثة كل هذه من إحداثهم. نعم. يعني وضعوا هذه الأباطيل من إنشائهم وإحداثهم وكسوها أنها تنزيه للرحمن سبحانه وتعالى من أجل التلبيس على الناس، وهي مبتدعة. الجسم والتجسيم هذا مبتدع محدث، ما ورد ذكره في كتاب الله ولا في سنة رسوله صلى الله عليه وسلم ولا على ألسنة السلف الصالح، إنما هو لفظ محدث أحدثوه وكسوه أنه ينزه عنه الرب سبحانه وتعالى. نعم. وما أقولهم صبيل العمل غالب الناس ينطلي عليهم هذا الكلام لأنهم صبيان العقول، وإن كانوا كبيرين في أعمارهم فهم صبيان العقول، وإن كانوا شيوخا في أعمارهم، ما كل الناس عنده عقلية وعنده علم وبصيرة، أغلب الناس دهما، أهل البصيرة وأهل العلم قليل، فلذلك انخدعوا بأقوال الجهمية وراجت عليهم ولم يتنبه لها إلا الخواص من علماء أهل السنة والجماعة. نعم. فهو في جسمه جسم كبير ولكن في عقله عقل صغير طفل، هذا أكثر الناس. نعم. إلا هناك سلموا لوعيهم أهل القلوب وأعقل الإنسان. إلا الذين اعتصموا بالكتاب والسنة، وهو هؤلاء هم أعقل الناس، لأنهم اعتصموا بالكتاب والسنة، فما أثبته الكتاب والسنة أثبتوه، وما نفاه الكتاب والسنة نفوه، فصاروا أعقل الناس لأنها تنزيل من حكيم حميد. أما هذه الجعاجع والجدليات فهي من وضعهم ونحاتة أفكارهم وزبالة أذهانهم، فهي تليق بهم. أما أهل السنة فأعرضوا عنها وأخذوا بالكتاب والسنة المعصومين من الخطأ والنقص كتاب أحكمت آياته ثم فصلت من لدن حكيم خبير لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه تنزيل من حكيم حميد. وكلام المعصوم صلى الله عليه وسلم لا ينطق عن الله وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. فمن تمسك بالكتاب والسنة فإن الله يعصمه من الخطأ والزلل والنقص. ومن أعرض عن الكتاب والسنة واستبدلهما بغيرهما فإنه يقع في الضلال ويقع في الكفر والإلحاد والشرك والهلاك لأنه اختار الطريق المعوج المظلم وترك الطريق الواضح الصحيح. ولو كانت عقول البشر تكفيهم وتدلهم لما احتاج البشر إلى إرسال الرسل وإنزال الكتب، يعني يعتمدون على عقولهم خلاص. فالله جل وعلا علم أنهم لا أن هذه العقول لا قاصرة لا تكفي ولا توصل إلى حق، وأن أيضا هي مختلفة متباينة ما يجيزه عقل واحد ينفيه عقل الثاني. الله لم يكلنا إلى عقولنا إنما أنزل علينا كتابا وأرسل إلينا رسولا لنهتدي به. نعم. أتى إلى صبيان العقول هؤلاء أتاهم جهم فانقادوا له كما تنقاد الشياه للراعي الذي يلعق بها تتبعه، فهم يشبهون بهيمة الأنعام لأنها تتبع الراعي وإن كانت لا تفهم ما يقول. مثل الذين كفروا كمثل الذي ينعق بما لا يسمع إلا دعاء ونداء. لا، فهي تتبع صوت الراعي وإن كانت لا تفهم. كذلك هؤلاء يتبعون الجهم وإن كانوا لا يفهمون مقصوده وماذا يريد. انقادوا وساروا خلفه كالأغنام. نعم. ماذا يعمل الجهم لهؤلاء الصبيان الذين قادوا له هذا الشيطان؟ لا شك أنه سيبعدهم عن الحق ويوقعهم في جهنم، لا يريد لهم الخير. ومثل الذئب إذا رعى الغنم أو لبس ثياب الراعي وسار خلف الغنم، الذئب ما يريد للغنم السلامة ولا يريد الراعي لها، وإنما يريد أن يفترسها. كذلك الجهم يلبس ملابس الراعي ويتزين لهم بأنه يريد لهم الخير وهو يريدهم موارد الهلاك ويعزلهم عن الكتاب والسنة. وأنتم تعلمون أن الجهمية موروثة من اليهود، الجهمية موروثة من اليهود، فهم صنيعة يهودية واليهود يكيدون للإسلام بكل وسيلة منذ أن بعث الله رسوله محمد صلى الله عليه وسلم وإلى الآن وإلى أن تقوم الساعة وهم يكيدون للإسلام، يدسون مثل الجهم ومثل ابن سبأ ومثل دعاة الضلال في كل زمان، يساعدونهم خفية. منظمات الماسونية الآن تعمل ليل نهار لصرف المسلمين عن دينهم، تصبغ من المسلمين أناساً ينوبون عن الماسونية في تنفيذ مطالبهم في بلاد الإسلام. فاليهود لا يزالون كما قال الله سبحانه وتعالى: ولن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع ملتهم. لا تتخذ اليهود والنصارى أولياء، بعضهم أولياء بعض، من يتولهم منكم فإنه منهم. وهو خاص بزمان الصحابة، هذا عام إلى أن تقوم الساعة. يجب أن نحذر من اليهود والنصارى بالذات، لأنهم أهل الكتاب وأهل تزييفه ومهارة في التزييف، خطرهم على المسلمين أشد من خطر الوثنيين، لأن الوثنيين أمرهم مكشوف، أما هؤلاء أمرهم مغطى بالتزييف والحيل تدجيل. وكم جروا على الإسلام من نكبات وغيلات، ولكن الله حفظ هذا الإسلام. الإسلام نفسه لم يتأثر ولله الحمد، وإنما تحصل النكبات بالمسلمين، المسلمون يحصل لهم نكبات كثيرة، لكن الإسلام في حد ذاته محفوظ ولا يزال غضا طريا كما أنزل على محمد صلى الله عليه وسلم، محفوظ بحفظ الله سبحانه وتعالى. ولذلك ما شق على اليهود ووقف في وجوههم مثل الإسلام، وقف في وجوههم ولا استطاعوا يغيرون من شيء، في حين أنهم غيروا النصرانية وغيروا دين المسيح وجعلوه وثنيا، دخلوا فيه الوثنيات والشركيات وأصبح ما اسم بلا مسمى، هو اسمه دين المسيح لكن في الحقيقة هو دين المشركين، دين الوثنيين بصنع اليهود. حاولوا أن يعملوا هذا بالإسلام لكن الله حماه منهم وعصمه منهم، لكن يقع لهم فرائس من المسلمين، يفترسون كثيرا من المسلمين ويغونهم ويغلونهم. نعم. من صفات الجهمية تلبيس والتدليس من أجل خداع الناس، فيقلبون الحق باطلا والباطل حقا، هذه مهنة الجهمية، لأنهم كما ذكرنا صنيعة اليهود، واليهود هذه حرفتهم دائما وابدا. نعم. يقول الجهمية إذا قال لكم السني الرحمن على العرش استوى تلا عليكم الآية، قولوا له تعال العرش كم له من معنى، العرش كم له من معنى، العرش له معاني كثيرة، حدد لنا المعنى المطلوب. هم أيضا على استوى على العرش، على هالحرف هذا كم له من معنى، حدد لنا المطلوب. ولأن الحروف العربية لها عدة معاني كما ذكر ذلك عمرو اللي هو سيبويه في كتابه إمام النحويين واللغويين، وهذا من باب التلبيس، لأن العرش ما له عدة معاني، العرش معروف، العرش هو السرير، هو السرير هذا في اللغة. أما عرش الرحمن فإنه لا يعلم كيفيته إلا الله سبحانه وتعالى، هو سقف المخلوقات وأعلى المخلوقات ولا يعلم كيفيته إلا الله سبحانه وتعالى. لكن العرش في اللغة ما له إلا معنى واحد وهو السرير الذي يجلس عليه الملك، هذا في اللغة العربية. وأما عرش الرحمن فهو نعم هو سرير، ولكنه سرير لا يعلم كيفيته إلا الله جل وعلا، لا يعلم وسع كرسيه، الكرسي وسع السماوات والأرض، فكيف بالعرش؟ العرش أعظم من الكرسي، وما الكرسي في العرش إلا كحلقة في أرض ثلاث كما جاء في الحديث. هم قالوا استوى، كم لها من معنى استوى؟ نقول نعم استوى لها عدة معاني باللغة بحسب ما تقع في السياق. الاستواء إذا عدي بالحرف على، استوى على، فمعناه العلو في اللغة، العلو على الشيء، لا ليس له معنى غير هذا. استوى على، لتستوى على ظهوره، مش معناه على ظهور الفلك، يعني تعلو على ظهور الفلك والأنعام، تستوى على ظهور. استوى على سوقه، الزرع إذا استوى على سوقه مش معناه ارتفع على أغصانه، أليس كذلك؟ نعم. فإذا عدي الاستواء بعلى فمعناه العلو في كل لغة، ليس له إلا هذا المعنى، وهذا هو الذي جاء في القرآن، استوى على العرش، فمعناه على سبحانه وتعالى على العرش. وإذا عدي بإلى، استوى إلى السماء، مستوى إلى السماء فسواهن سبع سماوات، مستوى إلى السماء وهي دخان فقال لها وللأرض ائتيا، فمعناه القصد، قصد إلى السماء لما فرغ سبحانه وتعالى من خلق الأرض، قصد إلى السماء وعلى إليها سبحانه وتعالى. فإذا عدي بإلى فمعناه العلو والقصد، العلو والقصد، استوى إلى السماء. إذا عدي بالواو استوى الماء والخشبة، استوى الماء والخشبة، فمعناه المساواة، يعني تساوى سطح الماء مع رأس الخشبة، استوى الماء والخشبة، هذا معناه المساواة. هذه ثلاثة استعمالات. الرابع إذا لم يعد بحرف، إذا صار لازما يعني غير معد، اللازم معناه غير المعد، مثل فلما بلغ أشده واستوى، هذا ما عدي بحرف، فمعناه الكمال والتمام، أي أن موسى عليه السلام لما تكامل خلقه وعقله ببلوغ أشد، تكامل عليه الصلاة والسلام، بلغ أشده واستوى، يعني تم وكمل في خلقته وفي خلقه وفي عقله عليه الصلاة والسلام، أوحى الله إليه عز وجل. فاستوى بحسب السياق، إن عديت بإلى أو عديت بعلاء أو عديت بالواو أو لم تعد بشيء صارت لازمة، كل سياق له معنى في اللغة العربية. والجهمية لا يعرفون هذه التفاصيل لأنهم أعاجم في الغالب، أو لأنهم مضللون مدلسون. فالحمد لله اللغة العربية ما فيها لبس، والذي معنا الآن من المعاني وهو المقصود أيهم استوى على العرش، هذا ما فيه لبس، يستوى على ظهوره، يتستوى على ظهوره، استوى على العرش، معناه العلو والارتفاع، وليس له معنى غير هذا. فإذا استويت أنت ومن معك على الفلك، ايش معنى استويت أنت ومن معك على الفلك؟ ركبت عليها وصعدت إليها، هذا معناه في اللغة، ما له معنى غير هذا. فلا تلبسوا على الناس في هذه الأقوال وتزعمون أنكم تعرفون اللغة العربية، تقولون اسألوا إمام اللغة، هل اسألوا إمام اللغة سيبويه؟ نعم سيبويه نعم إمام جليل، وهو إمام اللغة بحق، ولكن ليست عنده هذه التضليلات وهذه نعم. قالوا إذا قال المجسم ربنا، المجسم يعنون أهل السنة لأن عندهم إثبات الصفات تجسيم. نعم قالوا إذا قال المجسم ربنا، شوف ما قالوا إذا قال السني، قالوا إذا قال المجسم من باب التشنيع. قالوا إذا قال المجسم ربنا حقا على العرب استوى بالإسلام، كما يعني باللغة العربية التي لغة القرآن، هذا هو اللسان، استوى على العرش يعني على وارتفع عليه سبحانه وتعالى. فتبوها للعرش معنى واستوى أيضا له في الوضع خمس معاني، وعلى فالمعنى لها أيضا لدى عمر لدى فإمام قال الثاني بين لنا تلك المعاني والتي منها أريد بواضح التبيان، فاسمع فذاك معقل هذه الجواب نعم الذي فيها من الهذيان. اسمع أن هذا الكلام من الجهمية جعاجع يريدون بها التلبيس على الناس، وإلا فاستوى معناها معلوم وعلى معناها معلوم، ليس فيها لبس والحمد لله. قل للمجعجع ويحك عقل من الذي قد قلته ان كنت لا اعتان، العرش عرش الرب جل جلاله واللام للمعبود في الالهام. نعم العرش عرش الرب ما فيه معنى ولا يحتمل غير هذا، استوى على العرش ما يحتمل غير هذا. أما يقولهم أنه الملك المراد به الملك، استوى على العرش يعني استولى على الملك، فلو كان هذا هو المقصود ما صار للعرش ميزة، لأن الله مستول على كل شيء ومالك مالك لكل شيء، فلا يقول للعرش خاصية لأنه من جملة مخلوقات الله وممتلكات الله عز وجل. العرش عرش الله جل جلاله واللام للمعبود في الألهام. نعم اللام العرش اللام التي في العرش هذه للعهد، ليس المراد به عرش المخلوق أو، بل المراد به عرش الرب سبحانه وتعالى. هم يقولون أي عرش، هذا محتمل، يقول المراد بالعرش عرش الرحمن الذي هو سقف الجنة وأعلى الجنة. نعم ما فيه إجمال ولا هو مهم نقل المجال ولا له وضعان، العرش ما له وضعان، ما له معنيان، معناه واحد. نعم هو سرير الملك. نعم ومحمد والأنبياء جميعهم أثبت العرش لله عز وجل جميع الأنبياء. نعم منهم عرفناه وهم عرفوه من رب عليه قد استوى ديان، لم تذهب الأذهان منه كثيرة في جن ولا بيتن على الحرفان. نعم. لم تذهب الأذهان منه كثيرة في جن ولا بيتن على الأذهان. الأذهان أفهام المسلمين لما سمعت استوى على العرش لم تذهب عقولهم إلى أن المراد عرش بلقيس. قال الله تعالى ولها عرش عظيم، هذا عرش مخلوق، ما ذهبت أذهان الناس إلى أنه يريد عرش بلقيس، ولا ذهبت الأذهان إلى أنه يريد بيت من البيوت، استوى على العرش يعني على بيت من البيوت، وإنما فهموا أنه العرش المخلوق الذي فوق السماوات وهو أعظم المخلوقات، هذا الذي فهموا. نعم. فلا ولا عرشا على ذكر ولا عرشا لجبريل بلا قول أمين، ولا العرش الذي يكون على البحر أو العرش الذي يكون عليه جبريل لما رآه محمد صلى الله عليه وسلم في الأفق بين السماء والأرض وهو على عرش يعني على كرسي، كل هذه ليست مرادة بقوله استوى على العرش. نعم. فلا والعرش الذي يذكر من عرش النواة والثاني، ولا العرش الذي يجلس عليه المخلوق لو أحد كل هذا العرش يعني لو أحد ضربه أو كسر قوائمه لسقط من عليه، كل هذا ليس هو المطلوب، ليس هو المطلوب. نعم. فلا والعرش الذي يذكرن من عرش الهوى تحت الحميد الثاني، فلا ولا عرش القروم وما بهم، كلا ولا عرش القروم اللي هي الأعناق وهو الذي أنشأ جنات معروشات وغير معروشات، لأن الأعناب تكون على عروش تحملها وترفعها عن الأرض تسمى عروش، ومما يعرشون يعني يقول الله للنحل ومما يعرشون يعني يجعلون له عروش من الأشجار، ليس كل هذه هي المقصودة، المقصود هو عرش الرحمن سبحانه وتعالى، لا عرش بلقيس ولا عرش سليمان ولا عروش الكروم التي تجعل للأعناق، كل هذه غير مرادة، ما أحد يقصد هذا أبدا ولا يقع في خاطره هذا الشيء إلا عرش الرحمن سبحانه وتعالى، ليس له عدة معاني كما يقولون. نعم. فلا ولا عرش القروم وهذه أعلام في حرف وفي بستان، لكنها فهمت بحمد الله عرش الرب فوق جميع الأكوان. فالمراد بالعرش في قوله استوى على العرش عرش الرحمن، لا يراد غيره أبدا. نعم. وعليه رب العالمين قد استوى حقا كما قد جاء في القرآن. نعم. في سبعة مواضع جاء في القرآن، في سبعة مواضع مضطردة بلفظ واحد استوى على العرش. نعم. وقد استوى المقصود بالحرف الذي ظهر المراد به ظهور بيانه. لما انتهى من رده عليهم في مسألة العرش انتقل إلى الحرف الذي هو على، الذي قالوا له عدة معاني، يقول أبدا على ما له عدة معاني، له إلا معنى واحد، على العرش يعني ارتفع وعلى على العرش سبحانه وتعالى، وسيأتي للناظم ذكر المعاني التي فسروا بها استوى على العرش. نعم. وقد استوى المقصود بالحرف الذي ظهر المراد به ظهور بيان، لا فيه اجمال ولا هو مسلم للاشتراك ولا مجاز ثاني. نعم، استوى على العرش ما فيه اجمال، هو نص نص واضح ولا فيه اشتراك مع معنى آخر أبدا، قال هو معنى واحد وهو الارتفاع والعلو والصعود والاستقرار، يقول ولهم عليها ولهم عبارات عليها أربع قد فسرت قد حصلت من فارس الطعان، وهي استقر وقد علا وكذلك ارتفع الذي ما فيه من نكران، وكذلك قد صعد الذي هو رابع، أربعة معاني عند السلف. نعم. تركيبه مع حرف الاستعلاء مخصوص في العلو بوضع كل مثال. إذا قيل استوى على كذا ففي كل لغة أن المراد ارتفع، ليس له إلا هذا المعنى. نعم. فإذا ترتب مع اختلاف الفرق معنى العلو لوضعه ببيانه. وإذا عدي بإلى استوى إلى السماء فمعناه القصد، قصد إليها مع علوه سبحانه وتعالى، ولا يزال سبحانه وتعالى ولا يزال في العلو جل وعلا. العلو صفة لازمة للرب سبحانه وتعالى، صفة ذاتية، وأما الاستواء على العرش فهو صفة فعلية، صفة فعلية يفعلها إذا شاء سبحانه وتعالى. النزول والاستواء هذه صفات أفعال فعلها إذا شاء، أما العلو فهو وصف لازم لذاته سبحانه وتعالى. نعم. وإلى السماء قد استوى فوقية بتمام صنعتها مع المتقان. نعم. لا على العرش استوى هو فوق من بعدها قد تم بالأركان. نعم. لكن خلق السماوات والأرض في ستة أيام ثم استوى على العرش. نعم. لكن الجامي ما يعرف هذه المعاني وهذه التركيبات لأنه محروم من العلم الصحيح، وهو لا يريدها، يريد التلبيس على الناس والتغطية. نعم. فإذا ارتضى والمعية كان معه. هذا المعنى الرابع، هذا المعنى الرابع، إذا جاءت معه واو المعية استوى الماء والخشبة فمعناه المساواة بين الشيئين، استوى فلان وفلان يعني تساووا. نعم. استواء مقدم، استواء مقدم والثاني، عن المذكور أول والذي استوى الماء هذا المقدم، والخشبة هذا الثاني، معناه تساوى الماء وتساوت الخشبة معه فلم يرتفع بعضهما على بعض، مساواة. نعم. فإذا أتى من غير حرف كان معناه ثمان وليس ذا نقصان. وإذا لم يعد بحرف فإنه معناه الكمال والتمام، لما بلغ أشده واستوى يعني تم وكمل. لا تلبسه بالباطل حقا لم قد بين الرحمن بالفرقان. وعلى للاستعلاء فهي حقيقة فيه لدى أربعة أشيان. أما على فهي للاستعلاء ليس لها معنى غيره. نعم. حقيقة ليس لها معنى غيره. نعم. وكذلك الرحمن جل جلاله لم يحتمل معنى سوى الرحمن. اسم الرحمن لا يحتمل غير الرب الموصوف بالرحمة سبحانه وتعالى. الرحمن على العرش استوى، الرحمن هو الرب الموصوف بالرحمة، لا يحتمل غير هذا المعنى. نعم. يا ويحه بها الأرض لو وجدت له الرحمن محتملا للحرف معاني لقضى بأن اللفظ لا معنى له إلا ابتداء وتعيدنا بلسان. لو وجد أن الرحمن له عدة معاني لفرح بذلك ولبس على الناس فجنى على هذا اللفظ العظيم وتم له التعطيل نهائيا، لكنه ما وجد للرحمن عدة معاني إلا معنى واحدا، فسلط سفسطته على بقية الألفاظ على العرش وعلى الحرف وعلى ما بعدها. نعم. فإذا قال أئمة الإسلام معناهما قد جاءهم ببيان. أئمة الإسلام صرحوا بأن استوى على العرش يعني على العرش وارتفع سبحانه وتعالى. فساء الجهمية هذا الكلام أنهم يريدون أن يحرفوه عن معناه، لذلك أجلبوا بخيلهم ورجلهم ولكن باءوا بالفشل والحمد لله. ولقد أهلناهم على كتب لهم ليعيدنا والله بالإيمان. حلناكم على كتب أهل الإيمان وهي عندنا كثيرة، بالكيمان يعني أكوام ولله الحمد، كتب أهل السنة والجماعة تبين هذا الشيء. فأهل السنة والحمد لله عندهم ثروة علمية لا تضاهيها كتب العالم كلهم، خذوها من الوحي المنزل، ثروة علمية من الكتب الصحيحة المستفادة من كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، وهي المرجع، العقيدة الصحيحة، وهي المشرب الصافي. فلا يليق بطالب العلم أنه يذهب إلى كتب هؤلاء الضلال ويقول هذه كتب ثقافية، هذول مفكرون، كتب ثقافية وأصحابها مفكرون، ويروح يضيع بين هذه المزابل ويترك كتب السلف التي هي مستفادة من الكتاب والسنة. كم ضل من الناس بسبب كتب أهل الضلال بحجة أنها كتب ثقافية وأن أصحابها مفكرون وأنهم مثقفون إلى آخره. نعم. اللفظ تارة يكون مفرد ويسمى بالكلمة مثل زيد جاء، ومثل الحرف على من. فالكلمة ثلاثة أقسام: اسم وفعل وحرف جاء لمعنى، هذه الكلمة. فالكلمة لا يستفاد منها شيء، الكلمة الواحدة ما يستفاد منها شيء إلا إذا ركبت مع كلمة أخرى من مبتدأ وخبر، ويكون جملة اسمية أو جملة فعلية. جاء زيد هذه جملة فعلية، جملة فعلية. زيد جاء هذه جملة اسمية. فلو فصلت قلت جاء فقط ما استفاد منها شيء، ولو فصلت زيد قلت زيد فقط ما استفاد منها شيء. أما إذا ركبتها جاء زيد حصلت الفائدة، حصلت الفائدة. هم عمدوا إلى هذا التضليل فصاروا يفصلون الكلام بعض عن بعض، يلبسون على الناس وهذه هي البلية التي تقع الآن من المتعالمين الذين يتبعون العلم، يبترون الكلام عن أوله وعن آخره، يجيبون كلمة واحدة ولا يجيبون جملة ناقصة، ولا يجيبون أول النص ويتركون آخر، ولا يجيبون النص ويتركون النص الآخر الذي يفسره ويبين معناه، ولا يجيبون المنسوخ ويتركون الناسخ، ولا يجيبون المطلق ويتركون المقيد، ولا يجيبون العام ويخلون الخاص، يبثرون الكلام بعضه عن بعض، يقطعون ما أمر الله به أن يوصل، كما قال بشر الكناني رحمه الله، عبد العزيز الكناني، عبد العزيز الكناني رحمه الله، لما ناظر بشر المريسي قال إن هؤلاء يقطعون ما أمر الله به أن يوصل، بمعنى أنهم يقطعون الكلام ويبترونه ويجيبونه للناس ويقولون هذا هو الحق، ولو أنهم تركوا الكلام على تركيبه وعلى سياقه لاتضح الحق. ما في شك أن الكلام إذا قطع يتغير معناه أو يصبح ما له معنى، ولا شك أنه إذا أخذ بالنصوص، إذا أخذ بالنصوص وقطعت عن بعضها فإنه يحصل الضلال، مثل ما حصل للخوارج. الخوارج استدلوا ببعض النصوص وتركوا البعض الآخر، كذلك المعتزلة، كذلك كلها للضلال يصيبوا من هذه الناحية، من ناحية أنهم يقطعون الكلام بعضها عن بعض. أما أهل السنة والجماعة فهم يضمون الكلام بعضه إلى بعض ويرجعون بعضه إلى بعض، ويعلمون أن كلام الله لا يتناقض، كلام الرسول صلى الله عليه وسلم لا يتناقض، لكن لو قطعته حصل اللبس وحصل الضلال، وهو كلام الله. ويقولون نحن نستدل بكلام الله، يقول تكذبون، ما استدللتم بكلام الله، لأنكم ما كملتم كلام الله عز وجل، قطعتموه. فهذا هو التلبيس الذي حصل على كثير من الناس، قطع الكلام بعضه عن بعض وبتر الكلام وعدم إرجاع النصوص بعضها إلى بعض، كما قال الله تعالى: فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه، يأخذون بعض الكلام ويتركون البعض الآخر ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله، وما يعلم تأويله إلا الله. والراسخون من أهل العلم، والراسخون نعم الراسخون في العلم يقولون آمنا به كل من عند ربنا، كل من عند ربنا، المطلق والمقيد والناسخ والمنسوخ والمجمل والمبين كل من عند ربنا، فيفسرون بعض كلام الله ببعض ويردون بعضه إلى بعض، لأن يعني كله من عند الله. إيش اللي يدعيك تأخذ بعض وتترك البعض الآخر؟ ما هو كله كلام الله سبحانه وتعالى أو كلام الرسول صلى الله عليه وسلم؟ هذا هو الذي ارتكبه الجهمية في تضليل الناس، إنهم يبترون الكلام ويقطعونه في تغير المعنى، وأيضا يهملون السياق، أحيانا السياق يفسر المقصود، سياق الآية، سياق الحديث، سبب الحديث، سبب الآية، يفسر المقصود ويبين، هم يقطعون كل هذا يقولون نحن نستدل بكلام الله، بكلام الرسول صلى الله عليه وسلم، والواقع أنهم استدلوا بكلام الله ولا بكلام الرسول، وإنما أخذوا بعضا وتركوا البعض الآخر، آمنوا ببعض الكتاب وكفروا ببعض. نعم. فهذه قاعدة عظيمة انتبهوا لها، ترى غل فيها كثير من الناس، خصوصا المتعالمين الذين نشأوا على أنفسهم وقرأوا في الكتب من دون الرجوع إلى أهل العلم، تتلمذوا على كتبهم. كان وقد يكون هذا النص مفسرا بنص آخر أو مقيد بنص آخر أو منسوخ حتى بنص آخر ولا يعمل به، المنسوخ ما يعمل به، يقول لا أنا أستدل به بكلام الله. هذا هو الذي أوقع كثير من الناس اليوم، إما بسبب التضليل والمغالطة، وإما بسبب الجهل عدم التمكن من العلم. نعم. هذا هو الذي سيأتي في هذا الباب من كلام ابن القيم، وهو باب مفيد وعظيم جدا. نعم. أن الألفاظ تحتملها فهذا باطل لا يلتفت إليه، هذا ما أراد الشيخ رحمه الله أن ينبه عليه في هذه الأبيات من النونية في هذا الفصل. نعم. واللفظ منه مرفق واللفظ منه مفرد ومركب باعتبار تمامهما في يعني. يقول رحمه الله اللفظ في اللغة العربية ينقسم إلى قسمين، لفظ مفرد وهو الاسم أو الكلمة أو الاسم أو الفعل أو الحرف، هذه أقسام الكلمة في اللغة العربية. فالنطق في اللغة العربية ينقسم إلى قسمين، إلى كلمة وإلى كلام. الكلمة هي اللفظ المفرد مثل الاسم محمد، علي، إبراهيم، زيد، خالد، هذا اسم مفرد، لفظ مفرد. والفعل مثل جاء، يجيء، جلس، خرج، ذهب، هذا الفعل أقسامه ثلاثة: ماض ومضارع وأمر. والحرف هو ما لا يدل على معنى في نفسه وإنما يدل على معنى في غيره، مثل من وإلى وفي وعلى اللفظ المفرد ليس له معنى. فإذا قلت محمد وسكت لم تحصل الفائدة، إذا قلت جاء أو يجيء لم تحصل الفائدة أيضا، من هو اللي جاء؟ ما هي هذا لفظ مفرد ما يفيد. إذا قلت في أو عن أو على من الحروف أو صاد أو طاء أو ضاء أو ضاد هذا لا يفهم منه شيء، لكن لما تركبها إلى جمل مفيدة فهذا يسمى بالكلام. فالكلام هو اللفظ المفيد كما يعرفه النحويون، ولهذا يقول الناظم بن مالك رحمه الله: كلامنا لفظ مفيد تستقم، واسم وفعل ثم حرف الكلم. ففي هذا البيت ذكر الكلام وذكر الكلم. الكلام هو اللفظ المفيد، وأما الكلم فهو اللفظ المفرد مثل الحرف والاسم والفعل. فهم أي أهل الضلال يقطعون الكلام، يقطعون الكلام من أجل أن يذهبوا معناه الصحيح، يقطعون الكلام بعضه عن بعض ويقطعون التراكيب بعضها عن بعض ويقولون هذه تدل على كذا. نعم، إذا قطعت صارت ما تدل على شيء، لكن إذا ركبت أفادت. والذي جاء في كلام الله وكلام رسوله صلى الله عليه وسلم هو كلام مركب مفيد، لكن هم عمدوا إليه وقطعوه وبتروه. الكلام إذا بتر أوله عن آخره أو آخره عن أوله، أو حذف منه كلمة أو حرف، فإنه لا يفيد. هذا طريقة أهل التحريف وأهل الضلال. وكذلك الكلام ينظر في سياقه ويعرف معناه من سياقه، سياق الكلام، سياق يدل على المعنى، يعرف الذي قبله والذي بعده، ويعرف السياق الذي جاء به والسبب الذي سيق من أجله، ما يعرف معناه ويظهر تفسيره. أما إذا قطع عن سببه وقطع عن أوله وقطع عن آخره فإنه يصبح لا معنى له ولا يفيد شيئا. وكذلك أسماء الله وصفاته ما جاءت مفردة، إنما جاءت في سياقات تدل على معانيها، وجاءت مركبة في كلام مفيد. الرحمن على العرش استوى، هذا لفظ مركب يفيد أن الله جل وعلا استوى على العرش. ثم استوى على العرش الرحمن، هذا فعل فاعل، الأولى جملة اسمية، الرحمن على العرش استوى، هذه جملة اسمية أنا مبدوها باسم. ثم استوى على العرش الرحمن، هذه صفة فعلية مركبة من فعل وفاعل. وهكذا سياقات كلام الله وكلام رسوله كلها مركبة ولها سياقات ودلالات لا يعرفها إلا أهل الاختصاص من أهل العلم. أما المتطفلة والمتعالمون أو المغالطون والضلال فإنهم يعمدون إلى قطع الكلام وأخذ بعضه وترك البعض الآخر، ثم يلبسون على الناس ويقولون نحن نستدل بالقرآن، يأخذون كلمة من كتاب الله أو جملة في سياق ويقطعونها عن سياقها ويقولون نحن نستدل بكلام الله، وهذا غلط، ليس هو استدلال بكلام الله، لأن كلام الله لا بد أن يؤتى به كما نزل، يؤتى به كاملا كما نزل في سياقه وفي تركيبه وبيان سببه إذا كان له سبب حتى يعرف المعنى. فهم ما بين جاهل متعالم لا يدري وبين مغالط ضال يريد التلبيس على الناس ويقول أنا أستدل بالقرآن. فبتر الكلام قطع الكلام بعضه عن بعض هذا هو الذي هو سبب الضلال في كثير من الأمور. فإذا نظرت إلى كلام هؤلاء واستدلالاتهم وأرجعتها إلى أصولها التي قطعت منها تبين أنهم غالطون وأنهم ليسوا على حق. لكن هذه طريقة لا تحصل لأي واحد، هذه إنما تحصل للراسخين في العلم وأهل الاختصاص الذين يعلمون معاني الكلام ومدلولاته وسياقاته فيفسرونه كما أراد الله سبحانه وتعالى وكما أراد رسوله صلى الله عليه وسلم. وهذه طريقة السلف الصالح انظر مثلا إلى قوله تعالى: ألم ترى أن الله يعلم ما في السماوات وما في الأرض، ما يكون من نجوى ثلاثة إلا هو رابعهم، ولا خمسة إلا هو سادسهم، ولا أدنى من ذلك ولا أكثر إلا هو معهم أينما كان. أهل الباطل فهموا من هذه الآية أن المعية معناها الاختلاط، وأن الله مختلط بالخلق وهو معهم بمعنى أنه مختلط بهم وأنه حال فيهم. قالوا هذا معنى الآية، المعية معناها المخالطة. السلف قالوا لا، المعية هنا معناها العلم، معناها أن الله عالم بهم أينما كانوا وحيث كانوا، سواء كانوا جماعات قليلة أو كثيرة، فهو معهم بمعنى أنه يعلم أحوالهم ويعلم ما ينطقون به وما يضمرونه في نفوسهم. وذلك من سياق الآية كما يقول الإمام أحمد رحمه الله. الإمام أحمد يقول هذه الآية تدل على أن المعية المراد بها العلم. لماذا؟ لأن الله بدأها بالعلم، ألم ترى أن الله يعلم ما في السماوات وما في الأرض، وختمها بالعلم، إن الله بكل شيء عليم. فدل على أن المراد بالمعية هنا معية العلم والإحاطة. هذا سياق الآية الكريمة. الذي يحذف أولها ويحذف آخرها ويأخذ وسطها، هذا هو الذي ظل هو في نفسه وظلل الناس. أما الذي يأتي بالآية من أولها إلى آخرها ويتأملها ويتدبرها فهو يعرف معناها. ولهذا يقول الإمام أحمد رحمه الله: بدأ الآية بالعلم وختمها بالعلم، فدل على أن المعية المراد بها العلم. هذا مثال. نعم. ما هما سيان؟ ما هو المفرد مثل المركب؟ اختلف. نعم. واللفظ بالترتيب نص في الذي أخذ المقارن منه بالتبيان. اللفظ المركب هذا نص، نص فيما قصده المخاطب وهو الله سبحانه وتعالى المتكلم بكلامه، قصد معنى هذا المركب. أما أن يقصد معنى كل كلمة على حدة، هذا ليس في كلام الله سبحانه وتعالى. نعم. الله يحييه ولا من حيث نسبته إلى الأفهام والأذهان. النص الكلام إما نص وإما ظاهر، هذا تقسيمه عند الأصوليين، إما نص وإما ظاهر. النص هو الذي لا يحتمل إلا معنى واحدا، هذا يسمونه النص، الذي لا يحتمل إلا معنى واحدا هذا يسمونه بالنص. وأما الظاهر فهو الذي يحتمل عدة معاني لكن أحدها أظهر، هذا يسمونه الظاهر. الكلام يحتمل عدة معاني لكن أحدها أظهر في المقصود، هذا هو الظاهر. نعم. فما احتمل عدة معاني وترجح واحد منها هذا يسمى بالظاهر. نعم. فيكون نصا عند طائفة معينة وظاهر بالبيان. هذا من حيث الأصل أن الكلام ينقسم إلى نص وإلى ظاهر، هذا من حيث الأصل. لكن المخاطبون يختلفون في الفهم، بعضهم يكون هذا الشيء عنده نص وبعضهم يكون هذا الشيء عنده ظاهر وليس نصا، فلذلك اختلفوا بسبب أفهامهم، هذا بسبب أفهامهم، وإلا نفس الكلام ليس مجالا للاختلاف. لكن الأفهام تختلف، منهم من فاهم من هذا الكلام نص، ومنهم من فاهم من هذا الكلام ظاهر، وأفهام الناس ليست حجة على الأدلة، أفهام الناس ليست حجة على الأدلة. نعم. وصنف ثالث يكون الكلام مجمل عندهم، والمجمل هو ما دل على عدة معاني لا يترجح واحد منه، يحتاج إلى شيء يبينه من أدلة أخرى، هذا المجمل. المجمل هو ما يحتمل عدة معاني لم يترجح بعضها على بعض، وإنما يفسره نص آخر ودليل آخر يسمى بالمبين. فالناس على ثلاثة أقسام: نحو كلام الله وكلام رسوله، منهم من تكون عنده نصا في الموضوع لا يحتمل غيره، ومنهم من يقول هذا ظاهر وليس نصا، ومنهم من يقول ما أنا ما أفهم إنه نص ولا ظاهر، لكن أنا أقول يحتمل عدة معاني ولا يترجح عندي شيء منها، فيكون هذا مجملا بالنسبة له، هذا بالنسبة للأفهام. نعم. الذين يقولون إن هذا نص ولا يحتمل، هؤلاء هم الذين لهم عناية بكلام الله كلام رسوله وما رسول ما رسول دراسة كتاب الله وكتاب وسنة رسوله، وطال نيرانهم ومراسهم معها حتى عرفوها، فأصبحت نصوصا عندهم لا تحتمل. وهذا ينطبق على السلف الصالح، ينطبق عليهم أن هذه الأدلة نصوص عندهم لأنهم أعرف بها لطول ممارستهم، ولأنها نزلت بلغتهم، ولأنهم أقرب إلى عهد الرسالة، أقرب إلى عهد الرسالة، وتعلموا من الطبقات الأولى من هذه الأمة، فهم أميز عن غيرهم. فما يكون نصا عندهم قد يكون مجملا عند غيرهم أو ظاهرا عند غيرهم. نعم. ممن لم يصل إلى درجتهم في العلم. نعم. قال لهم لمن والعلم منهم بالمخاطب منهم أولى به من سائر الإنسان. مخاطب. والعلم منهم بالمخاطب منهم. مخاطب المخاطب. والعلم منهم بالمخاطب منهم أولى به من سائر الإنسان. هم أولى بفهم كلام الله وكلام رسوله من غيرهم لما تميزوا به من الأسبقية في العلم وتتلمذ على صدر هذه الأمة، فهم أعلم ممن جاء بعدهم. نعم. ولا بكلامه مع هذا ينطبق على السلف، على السلف الصالح من الصحابة والتابعين وأتباع التابعين والقرون المفضلة، تميزوا بهذه الميزة العلمية على غيرهم، فتفسيرهم للنصوص أولى من تفسير غيرهم. نعم. فيرجع في تفسير النصوص إلى تفاسير السلف، لأنهم أدرى بمعانيها ومقاصدها ومراميها وسياقاتها أدرى من غيرهم. نعم. فخطابه نص لدين قاطع فيما أريد به من استبيان، لكن المؤمن إذا سلم يقطع بقطعهم على البرهان. أما من جاء بعدهم فإنه لم يكن على هذه الدرجة من العلم بحيث يدرك المعنى المراد من هذه النصوص، ما عنده مؤهلات كغيره كمن سبقه. وأيضا اختلطت الآراء والمذاهب عند المتأخرين، دخل علم المنطق والفلسفة وعلم الكلام فأثر على كثير من الخلف المتأخرين، تأثروا بهذه الآراء وهذه الأقوال التي جاءت لما عربت كتب الفرس والروم إلى اللغة العربية، تأثروا بها ونقصت علمهم بكتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، صار عندهم اشتباه في الأمور بسبب هذا الخلط الذي دخل عليهم. أما السلف ما كان عندهم شيء من هذه الأمور، كانت علومهم خالصة وصحيحة وصافية، ما عندهم اختلاط كما عند الخلف. نعم. وإذا أردت أن تعرف هذا راجع كتب السلف وراجع كتب الخلف، شوف الفرق العظيم بين هذه الكتب، كتب السلف صافية قريبة للفهم ما فيها التواءات ولا غموض ومربوطة بالنصوص، وكتب الخلف كلها جدل وأخذ رد وقيل وقال، وفي النهاية لا يتوصلون إلى شيء، لا يتوصلون إلى نتيجة. نعم. يقول يظهر المعنى، يظهر كذا يظهر كذا، ما هم عنده نص يعني جازم لكثرة ما عنده من الوساوس ومن الاحتمالات ومن اضطراب الفكر، حتى صارت نصوص الكتاب والسنة عنده من الظواهر فقط، ولا هذا ظاهر وليس بنص. نعم. هذا من العجب أن هؤلاء المتأخرون كلام مشايخهم عندهم نصوص لا تحتمل التأويل، وأما كلام الله وكلام رسوله فهي محتملة ظواهر يقولون، فيا عجبا كيف كلام البشر نص لا يحتمل وكلام الخالق وكلام الرسول صلى الله عليه وسلم يحتمل وليس نصا في مراده. هذا من تناقضهم، أن ومعنى هذا أنهم يعظمون أئمتهم وأنهم يقدسون ألفاظهم ما لا يعظمون كلام الله وكلام رسوله صلى الله عليه وسلم، فكلام مشايخهم نصوص يقبلونها كما جاءت ولا تحتمل أي معنى يخالف ما يعتقدونه، وأما كلام الله وكلام الرسول فهي مجملات أو ظواهر لا تفيد اليقين عندهم. فهذا من العجائب، وذلك لأن الله صرف قلوبهم، انصرفوا فصرف الله قلوبهم، فصرفوا عن كلام الله كلام رسوله فصرف الله قلوبهم، فصار القرآن والسنة ظواهر أو مجملات. وأما كلام أئمتهم هذه نصوص قاطعة ولهذا يرجعون كلام الله وكلام رسوله إلى قواعد أئمتهم وكلام أئمتهم، فما وافق كلام أئمتهم أخذوا به، وما خالفه فإنهم يأخذون بكلام أئمتهم ويتركون كلام الله كلام الرسول صلى الله عليه وسلم. هذه طريقتهم. نعم. والواجب العكس، أن أقوال الناس تعرض على الكتاب والسنة، فما وافق الكتاب والسنة وجب الأخذ به، وما خالفه يجب رده. وإن كان قائله من أجل الناس وأعلم الناس يخطي، البشر يخطي، ليس كلام البشر معصوم إلا من عصمه الله وهم الرسل عليهم الصلاة والسلام، كلامهم معصوم، كلام الرسل معصوم بعصمة الله سبحانه وتعالى، لأنه وحي، كلام الرسل عن الوحي، مبلغون عن الله هم معصومون. أما كلام البشر مهما بلغوا من العلم والمكانة فإنهم بشر يخطئون، يخطئون ويصيبون. فكان الواجب العكس، أن يقال كلام البشر ظواهر تحتمل، أما كلام الله وكلام رسوله هذه نصوص لا تحتمل، هذا هو الواجب. نعم. وفتنة العظمى من المتفرق المخدوع للدعوى في الهذيان، لم يعرف العلم الذي فيه السلام ولا له ملكم بهذا الشان. هذه المصيبة، هذا الصنف ثالث، وهو المتعالم الذي هجم على العلم من غير روية ومن غير بصيرة، وإنما هجم على العلم هجوما وأتى الأمر من غير بابه، هذا هو المصيبة العظمى، لأنه لا يميز بين الصحيح والسقيم، ولا بين، ولا يعرف كيفية الاستدلال وقواعد الاستدلال ومدارك الأحكام، هذا مصيبة. هذا المتعالم هذا هو أعظم مصيبة بليت بها الأمة، وقد كثروا في هذا الزمان، فمشيخوا على أنفسهم وعلى كتبهم ولم يرجعوا إلى أهل العلم وأهل البصيرة، صاروا يتكلمون في أمور العلم بغير بصيرة، ويؤلفون، وظهروا على الناس في أمور شوشت على كثير من الناس، لأنها لم تصدر عن علماء، وإنما صدرت عن متعالمين مدعين للعلم ليس لهم فيه قدم راسخة، ولم يأخذوا عن علماء أهل بصيرة، أخذوا العلم من أفكارهم ومن أفهامهم ومن قراءاتهم ومطالعاتهم. الإنسان مهما قرأ ومهما تثقف ومهما، فإنه لا يصل إلى أن يتكلم في أمور الشرع وأمور الدين، لأن هذه مزلة، خطر. العلماء الأحبار الراسخون في العلم يتحاشون أن يتكلموا في العلم إلا عند الضرورة، مع الخوف من الله سبحانه وتعالى، لا يتجرؤون مع علمهم ومع فقههم، لا يتكلمون إلا عند الضرورة، وهم خجلون خائفون من ربهم سبحانه وتعالى. أما هؤلاء فالكلام عندهم في أمور الدين من أسهل الأمور، هذه مصيبة. نعم. هذه الفتنة العظمى، هذا المتعالم المتسلق، تسلق الجدران من غير بصيرة، ويهجم على العلم من غير بصيرة، ويدعي انه عالم، هذه المشكله، هذه اشد مصيبه. نعم. لم يعرف العلم الذي فيه الكلام ولا له علم بهذا الشان. غايته انه يقرا يعرف الحروف يتهجى يحسبه انه اذا قرا انه بيصير عالم. نعم. هو ما يعرف قواعد العلم ولا يعرف ابواب العلم ولا يعرف مناهج الاستدلال ومدارك الاحكام، لانه ما اتى من الطريق الصحيح. نعم. تجد الان ناس اقل ما يقال فيهم انهم يعرفون الحروف فقط، يعرفون الحروف، تجد الواحد منهم وين يطالعه؟ يطالع في الكتب الكبار، المغني وفي فتح الباري وفي الصحاح والمسانيد، ويتكلم على الرواة، يصحح ويضعف في الأحاديث، وهو ما عنده إلا أنه يعرف يقرأ الحروف ويتهجى. فحصل على الناس ما تعلمون الآن من الارتباك ومن الفوضى العلمية مما نخشى من عقوب من عاقبته، نخشى من عاقبته. نعم. لكنه منه قريب ليس من سكانه، كلا ولا الجيران، لا هو من السكان ولا من الجيران للعلم. واحد غريب جاي ينهاجم من على العلم، هو ما سبق انه سكن ولا هو جار للساكن، غريب متطفل. نعم. فهو الذي مجري قوم لم يكن منهم ولم يصحبه من الثاني. الزنيم اللي ما له نسب، هذا ما له نسب علمي، ما هو زنيم بمعنى انه ما له هو، لا، زنيم من ناحية العلم، ليس له نسب علمي. إذا قيل له من شيخك؟ من قرأت عليه؟ من تلقيت العلم عنه؟ وين درست؟ والله أنا ما أحتاج إلى هذا، أنا قرأت في الكتب وأنا أقرأ الليل والنهار وعندي مكتبة ضخمة وعندي، ما هو هذا طريق العلم، أنت ضايع، ما هو هذا طريق العلم. العلم لازم انك تاخذ صغاره قبل كباره، ولازم تعرف قواعده ومناهجه قبل، لازم تتلمذ على اهل العلم، تبدا من الصفر، تترقى شيئا فشيئا من المختصرات الى المتوسطات الى المطولات على اهل العلم. هذا يبي زمان، يبي طول زمان، يبي صبر. أما أنك تجي على طول وتأخذ كتاب وتقرأ، ثم تأخذ أوراق وتكتب وتألف، أو تجلس للدرس في مسجد، هذه مصيبة. هذا زميم يعني ليس له نسب، الزميم اللي ما له نسب. نعم. فهو الزميم القوم لم يكن منهم ولم يرحمهم بمكان. هذا نسبته إلى العلماء كنسبة ولد الزنا اللي ما له بو. هذا ما له بو في العلم يعني، وله إن شاء الله في نسبه، ما نقول فيه، نقول إنه ولد شرع إن شاء الله، لكن من نسبته للعلم هو زنيم، ما له سند ولا له مشايخ ينتمي إليهم، وادعاه للعلم دعوة بلا دليل وبلا صحة، ليس من العلم ولا هو من العلماء. إنما يصح أن نقول هو قاري فقط. ولهذا جاء في الحديث أنه في آخر الزمان يقل الفقهاء ويكثر القراء، فنخشى من هذا، يقل الفقهاء، لأن العبرة ما هي بكثرة القراءة، العبرة بالفقه والفهم، يكثر يقل الفقهاء ويكثر أو يكثر القراء ويقل الفقهاء. نعم. فهذا نسميه قارئ ما نسميه عالم. نعم. وكلامهم أبدا لديه مجمل وبمعزل عن جمرة الإيقان. نعم. فقلت لي مدعي القوم لم يكن منهم ولم يلحقه بمكان. هذا هو هو المتعالم، هذا هو اللي نسميه الآن المتعالم الذي يدعي العلم وهو ليس بعالم. نعم. وكلامهم أبدا لديه مجمل وبمعجل عن جمرة الإيقان. ولا يفهم كلام العلماء، هذا ما يفهم كلام العلماء، بل ما بل ربما أن كثير منهم لا يقدرون العلماء ولا كلام العلماء ويقولون هم رجال ونحن رجال. يقول من هو الإمام أحمد ومن هو سفيان الثوري ومن هو أبو حنيفة، هم رجال ونحن رجال، إن نأخذ مثل ما أخذوا. طيب هل أنت تعلمت مثل ما تعلموا وحصلت مثل ما حصلوا وحفظت من العلم مثل ما حفظوا؟ أين الثرى من الثريا؟ رحم الله امرأ عرف قدر نفسه، الإنسان يعرف قدر نفسه. الله إذا قرأت سير العلماء وقرأت كيف تعلموا وكيف، إنك تخجل، إنك تخجل، إني قال لك إنك طالب علم في هذا الوقت، تخجل إنه قال لك فلان طالب علم، فكيف لو قيل فلان عالم؟ المسألة صعبة جدا. نعم. قارن نفسك بما بالأئمة السابقين، اقرأ تراجمهم، شوف كيف عملوا، كيف تعبوا، كيف حفظوا، حتى تعرف قدر نفسك. أنت كم تحفظ من الأحاديث؟ الإمام أحمد يحفظ 100,000، مليون مليون حديث، حوى 1,000,000 من أحاديث أسندت، يقول الصرصري حوى 1,000,000 من أحاديث أسندت وأثبتها حفظا بقلب محصل. 1,000,000 حديث، يعني مليون مليون حديث بأسانيدها، ليس بس المتون، بأسانيدها ومعرفة رجالها ورواتها. هذول العلماء. أما أنت كم تحفظ؟ والله أظن الكثير منهم ما يحفظ حتى ولا 40 النووية، 40 حديث ما يحفظها. ومع هذا قد يتبجح ويدعى أنه محدث، المحدث فلان، وين المحدث؟ نعم. نعم. وكلامهم هذا لديه مجمل وبمعزل عن جمرة الإيقان. ما يفهم كلام السلف، وكلامهم عنده مجمل. عرفتم المجمل ما هو؟ هو الذي له عدة معاني ولا يترجح بعضها. فكلام العلماء عنده مجمل لأنه لم يتتلمذ على العلماء. نعم. بل ربما أنه يرفع نفسه فوق العلماء ولا يرجع إلى كلامهم حتى ولا يطالعه ولا مطالع، ما يطالع كلام السلف وكلام العلماء لعله يتأثر لعله يستفيد، لا ما يطالع، يقول هذا كلام رجال كلام ناس ويزهد فيه. وجد منهم من يقول لما رأى شرح لما رأى متن الزاد يقول هذا جيفة أبعدوه عنكم، نسخة من متن الزاد يقول هذه جيفة أبعدوها عنكم. وجد من يقول هذا الكلام من هؤلاء المتعالمين. نعم. هذا علمه، علمه زيوف كلها، النقود اللي معه زيوف ما هي صحيحة، العلم اللي معه مزيف، مثل الإنسان التاجر الذي يحمل أحمال من النقود لكنها مزيفة، هل تنفعه شيئا؟ ما تنفعه شيئا. لو حمل سيارة من النقود المزيفة أو النقود المستبدلة التي منع التعامل بها ما نفعت شيئا، ولا يمكن يشتري بها ولا خبز وحده يأكلها، ما لها قيمة، زيوف. أما اللي معه نقود صحيحة هذا هو الذي يستفيد منها، النقود الصحيحة هو الذي يستفيد. أما اللي تجارته كلها زيوف هذا ما يستفيد، هذا مثل المتعالم، المتعالم تجارته كلها زيوف ما فيها شيء صحيح، لو جاء عند الدكان ولا عند الباعة رموها في وجهه ولا أعطوا فيها ولا أي شيء، لم يزيها. نعم. حتى إذا ردت إليه ناله لغرض عمل وذوب هواني. فهو لو جاء عند الباعة وطلع لهم الزيوف لا حذفوها في وجهه، حذفوها في وجهه ولا قبلوها. كذلك هذا المتعالم إذا جاء عند العلماء ردوا كلامه ولا قبلوا، لأنه ما هو بعالم ولا يحسن أنه يتكلم في مسائل العلم، يتصدر وهو ليس عنده استعداد. نعم. أراد أنه يصحح زيوفه، وهل يمكن أنه يصحح الزيوف؟ ما يمكن، هذا مستحيل. نقود المزيفة لو أراد صاحبها يكذب ويقول هذه لها قيمة وهذه لها مكانة، ما الناس ما يقبلون منه، التجار ما يقبلون منه الكلام أبدا. نعم. هذه المصيبة، لما قيل له أنت ما معك علم وكلامك هذا ما هو صحيح ولا أخذت العلم عن مصادر، قال كل الناس كذا، كل الناس رجال ونحن رجال، اللي معهم مثل اللي معنا، اللي مع الإمام أحمد وسفيان الثوري وإسحاق بن راهويه والبخاري ومسلم والترمذي والأئمة مثل اللي معنا، هم رجال ونحن رجال. فهو يريد زيفا لمع العلماء علشان تروج الزيوف الذي معه، وأنى له بذلك، الناس يميزون، الناس ليسوا مغفلين، يميزون بين النقود الصحيحة والنقود المزيفة. ولو حاول أنه يقول كل النقود مزيفة ما قبل الناس. فالنقود لها نقاد من الصيارفة يعرفون الصحيح من المزيف، كذلك مسائل العلم والنصوص لها نقاد يميزونها ويعرفون العلم المزيف من العلم الصحيح، إذا قرأوا كلامه ومؤلفاته زيفوها وردوها عليه، لأنهم هم أهل الفن وأهل، مثل ما أن الصيارفة هم أهل الفن في معرفة النقود. يحاول انه يقول ان اللي معي مثل اللي مع الاخرين من النقود، يزيفها، الناس ما يقبلون هذه الدعوة، الناس يعرفون العالم الصحيح من المتعالم، خصوصا إذا حصلت نوازل، إذا حصلت نوازل تحتاج إلى رأي العلماء تبين العلماء من المتعالمين. نعم. فالعلماء وفقهم الله للحل الصحيح في هذه النوازل ويخرجون بنتيجة يستفيد منها المسلمون، لأن عندهم خبرة بالنصوص ومعرفة، يمجلونها على النصوص يستخرجون حكمها منها. أما هذا لو حاول ما يستطيع، يبوء بالفشل. نعم. والناس الناس قد يروج عليهم الكلام المبهرج فيظنون ان هذا المتعالم انه عالم صحيح، لكن خواص الناس والعقلاء واهل العلم الصحيح لا يروج عليهم هذا الشيء، انما يروج على العوام وعلى الناس الذين لا يميزون بين الصحيح والثقيل، يؤثر عليهم الكلام والدعاوى، فلا يغتر بدهماء الناس وإقبالهم على بعض الشخصيات، وإنما يرجع في هذا إلى أهل العلم الذين يعرفون العلماء من غيرهم. نعم. وليس بين الرموز والنظر الذي قد راجع الأذكار والبلدان عند العوام وعند الجهال قد ينخدعون بهذه الأمور. نعم. المقصد الصلاة عليه والصبر في جوابه جهرا من الكتمان. وبعض الناس قد يكون له هوى فإذا وافق هواه قبله ولو كان يعلم أنه مزيف أو كان يعلم أنه مزيف، لكن إذا وافق هواه قبله وفرح به. الآن فيه من الناس من يستدل بالحديث الموضوع إذا وافق هواه ويقول هذا حديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أو حديث ضعيف، يستخدم حجة وهو ضعيف، بينما لو عرض عليه دليل صحيح خالف هواه لا أعرض عنه، فصاحب الهوى يقبل هذه الزيوف لأنها توافق هواه ولو كان يعلم أنها زيوف، مثل الذي يستدل بالدليل الموضوع الحديث الموضوع أو الحديث الضعيف وهو يعلم أنه ضعيف أو أنه موضوع، لكن لما وافق هواه رغبته صار عنده نص، صار عنده دليل. هذا مشاهد في كثير من أهل الأهواء والضلال والعياذ بالله. نعم. فإذا أتاه غيره ولو أنه ذهب مصفى خالف الاعتيان، هذا هو إذا خالف هواه ولو ذهب مصفى ما يقبله، له نص صحيح صريح من كلام الله وكلام رسوله ما دام يخالف هواه وهو ما يقبله. ولو أنه فإذا أتاه غيره ولو أنه ذهب مصفى خالف الاعتيان قلبه اعتذر بأن نقوله من غيره لمراتب السلطان، قالوا هذا معتمده السلطان وهذا معتمده السلطان، هذا الذهب الخالص هذا معتمده السلطان، فيردونه.